تفسير الآية 79 من سورة الصافات، يقول تعالى: سلام على نوح في العالمين، أي وبسبب أعماله الحسنة جعلنا الناس دوما خاصة الصالحين منهم، كلما تذكروه يسلمون عليه في جميع الأجيال، وثبتنا ذلك حتى نهاية الحياة الدنيا، فبمجرد أن يذكروه قالوا عليه السلام، أي يطلبون من الله ويدعونه أن اعطه يا رب السلام والأمن والسلامة والطمأنينة والسعادة في أعلى درجات الجنات بعدما أعطيت له ذلك في دنياه. مع إعطائه السلامة من أن يذكره أي أحد بسوء في العالم حتى يوم القيامة، لقد سلم الله تعالى عليه ليقتدي بذلك البشر، فلا يذكره أحد بسوء ما بل بكل خير.